الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهدي. هذه قراءة من حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة للإمام ابن القيم رحمه الله، قال في الباب 27 في ذكر السابقين من هذه الأمة إلى الجنة وصفاتهم. قال في الصحيحين من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلد الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا ينفخطون ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما أو ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية. هذه صفة أهل الجنة، أول زمرة لهم 70,000 تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا ينفخطون ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، مجامرهم بخورهم يعني الألوة، وقال النبي عطر الأنجوج أو عود الأنجوج، بلد في الهند مشهورة يعني بطيب بخورها، ورشحهم أي عرقهم المسك يعني رائحته كالمسك، ولكل واحد منهما زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، كما قال تبارك وتعالى كأنهن الياقوت والمرجان، الياقوت الصافي والمرجان الصافي الذي إذا أدخلت الخيط في وسطه ترى الخيط من يعني من خلال الياقوتة إذا كانت الياقوتة حسنة. فيقول النبي يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم يعني بين أهل الجنة ولا تباغض، ما في أحد يعني يبغض أحدا في الجنة، قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية بالإلهام، يعني يلهمون التسبيح كما قال النبي يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، مثل ما احنا نفس الإنسان يتنفس بدون كلفه وبدون أن يعد أنفاسه، فكذلك أهل الجنة يسبحون الله تبارك وتعالى بلا كلفة ولا مشقة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أضواء أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا ينتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. وروى شعبة وقيس عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء، يعني أهل حمد الله تبارك وتعالى في الدنيا. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام الدسوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أول 3 من أمتي يدخلون الجنة وأول 3 يدخلون النار، فأما أول 3 يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك لم يشغله رفق الدنيا عن طاعة ربه وفقير متعفف ذو عيال، وأول 3 يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور أي متكبر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بألفاظ متقاربة. وروى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه واللفظ له من حديث أبي عشانة المعافري أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون أول من يدخل الجنة أو أول من يدخل الجنة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره. ومعنى تتقى بهم المكاره يعني هم في أول توجه يخرجون للحرب، كلما جاء عدو على الإسلام هم يكونون في وجهه، هذا معنى تتقى بهم المكاره. ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، يعني أنه قد يعيش في العمر ويريد أن يتزوج فلا يجد ما يتزوج فيموت وحاجته في صدره، أو يشتهي طعاما من الأطعمة أو لباس من الألبسة أو مسكن من المساكن فيموت ولا يعني ينال هذه الأمور من أمور الدنيا. ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، تقول الملائكة ربنا نحن ملائكتك، ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سماواتك، لا تدخلهم الجنة قبلنا، فيقول عبادي لا يشركون بي شيئا. تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لم يستطع لها قضاء، فعند ذلك تدخل عليهم ملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال في تخريج الحديث أخرجه الإمام أحمد والبزار، وقال في الصحيح طرف منه، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني، وأورد رواية أخرى وقال ورجال الطبراني رجال الصحيح غير أبي عشانة وهو ثقة. ولما ذكر الله تعالى أصناف بني آدم سعيدهم وشقيهم قسم سعداءهم إلى قسمين، سابقين وأصحاب يمين، فقال والسابقون السابقون، واختلف في تقديرها على ثلاثة أقوال، أحدها أنها من باب التوكيد اللفظي سابقون السابقون ويكون خبره قوله أولئك المقربون، والثاني أن يكون السابقون الأول مبتدأ والثاني خبر له على حد قولك زيد زيد، أي زيد الذي سمعت به هو زيد، كما قال أنا أبو النجم وشعري شعري، ومعنى شعري شعري يعني الشعر، يعني فلما يقول السابقون السابقون يعني السابقون هؤلاء هم السابقون الحقيقيون، يعني هذا نعم، فلا يكون تأكيد، هذا القول الثاني. وقول الآخر إذ الناس ناس والزمان زمان، ومعنى الزمان الزمان يعني زمان حقيقي وليس يعني زمانا يعني زائف، والناس ناس حقيقيين، قال ابن عطية وهذا قول سيبويه. والثالث أن يكون السبق الأول غير الثاني، ويكون المعنى السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات، السابقون إلى الإيمان هم السابقون إلى الجنان، وهذا أظهر الله تعالى يعني السابقون في الدنيا السابقون يوم القيامة. فإن قيل فما تقولنا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث بريدة بن الحصيب، قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا للرجل العربي، قلت أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا رجل من قريش، قلت أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا رجل من أمة محمد، قلت أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قال عمر بن الخطاب، فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، فما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لي لله علي ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما يعني بهما سبق في الجنة. قيل تتلقاه بالقبول والتصديق، ولا يدل على أن أحدا يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. وأما تقدم بلال بين يديه في الجنة فلأن بلالا كان يدعو إلى الله أولا في الأذان، فيتقدم أذانه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقدم دخوله بين يديه في الحاجب والخادم. وقد روي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة وبلال بين يديه ينادي بالأذان، فيقدمه بين يديه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهارا لشرفه وفضله، لا سبقا من بلال له، بل هذا السبق من جنس سبقه إلى الوضوء ودخول المسجد ونحوه، والله تعالى أعلم. الباب 28 في سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه. وروى الترمذي من حديث عباس الدوري عن المقبري عن سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء 40 خليفة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر وابن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خليفة. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا دويل عن سلم ابن بشير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن فقير ومؤمن غني، كان في الدنيا فأدخل الفقير الجنة فحبس الغني ما شاء الله أن يحبس، ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فقال: أي أخي، وماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك. فيقول: أي أخي، إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، فما وصلت إليك حتى سال مني العرب، ما لو ورده 1000 بعير كلها آكلة حمض لصدرت عنه رواح. يعني العرب يقول: يطلع مني لو عندي 1000 بعير يشربوه بعد ما أكل حمض، البعير لما يأكل حمض يصير عطشان يشرب كثير. يقول: كان رواه، يعني كمية العرق التي نزلت منه. هذا الحديث قال رواه وأخرجه الإمام أحمد: ومعنى الحمض كل نفس الحامض أو ملح يقوم على ساق، وهو الماشية كالفاكهة الإنسان، صدرت عليه روان يعني رجعت وانصرفت مرتوي. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وعلي بن سعيد الرازي قال حدثنا علي بن مهران العطار حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة عن سفيان الثوري عن محمد بن زيد عن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وذلك 500 عام. وذكر الحديث بطوله. والذي في الصحيح أن سبقهم لهم 40 خليفة، فإما أن يكون هو المحفوظ وإما أن يكون كلاهما محفوظان، وتختلف مدة السبق بحسب أحوال الفقراء والأغنياء، فمنهم من يسبق 40 ومنهم من يسبق 500، كما يتأخر مكث العصاة عن الموحدين في النار بحسب جرائمهم، والله تعالى أعلم. ولكن ها هنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أنه لا يلزم من سبقهم لهم في الدخول ارتفاع منازلهم عليه، هذا أمر مهم، بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة وإن سبقه غيره في الدخول. والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب وهم 70,000، وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم. والغني إذا حسب على غناه فوجد قد شكر الله تعالى فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة والمعروف، كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدخول ولم تكن له تلك الأعمال، ولا سيما إذا شركه الغني في أعماله هو وزاد عليه فيها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالمزية مزيتان: مزية سبق ومزية رفعة، وقد يجتمعان وينفردان فيحصل لواحد السبق والرفعة ويعدمهما آخر، ويحصل لآخر السبق دون الرفعة ولآخر الرفعة دون السبق، وهذا بحسب المقتضي للأمرين أو لأحدهما وعدمه. وبالله التوفيق.